هتسهر ولا أسهر؟ قالوا يا رسول الله نامنا عصرا. فنام النبي صلى الله عليه وسلم وكان سفر فغطى في نوم عميق فنام بلال. والحديث الصحيحين فلما قام النبي قام مغضبا متغيظا عليه قال يا بلال ألم تكن قد قلت أنك تكلأ لنا الليلة؟ قال يا رسول الله والله ما ركبني من النوم إلا مثل الذي ركبك. لأنه هو نفس المسألة. قال فرحلوا فإن في هذا الوادي شيطان. فرحلوا وتوضأ يبقى خد حيطته ولا لا؟ إنما حضرتك قاعد بالليل معاك المحمول مش عايز حتى تظبط المنبه بتاعه أو تيجي على الحتة اللي هم عاملينها يقولك اللي هي إيه نغمات التنبيه. إيه بقى نغمات التنبيه دي؟ تعملها زي تيت. إيه ده بقى؟ طب ده هيصحيني؟ ده أنا بقولك الأخ كان حاطط كوز مليه مية والتاني يفضل يخبطله على الإزاز ما يصحاش يقوم شدد الحبل قالب المية عليه وممكن ما يصحاش. طب والله العظيم يا أخواننا كان بعض إخواننا بيقوم يتكلم يعني كنا معتكفين مع بعض صحيح قوم يا فلان قوم قوم عشان نصلي يروح قايم أيوة نعم قال قوم صدر عشان هنصلي هنصلي أيوة حاضر وراك على طول أهو وقاعد على حيله ولا ينام. أصحى الصبح ده أنت قلت لي قلت والله ما خدت بالي شفتك بيتكلم ونايم بيتكلم ونايم. هي بقى النغمة دي اللي هتصحيك أنت ما خدتش الحيطة كده يبقى عليك لوم ولا لأ؟ نام شداد بن أوس رضي الله عنه ده صحابي بقى صحابي ده. طب هي المعاقبة دي تخش برضو في قول الله عز وجل ونهى النفس عن الهوى صح ولا لأ؟ وده نهي النهي ده ردع. شداد بن أوس ده صحابي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام نام يوما فلم يقم من الليل. عمل ايه لما لم يقم من الليل؟ فلما أصبح أقسم بالله ده أصبح صلاة الصبح بس ما قامش الليل فأقسم بالله ألا ينام من الليل سنة. يعني طول الليل يفضل سهران لمدة 12 شهر عشان العملة دي معاقبة ده ردع للنفس. كان عبد الله بن عمر إذا فاتته الصلاة في جماعة إذا أصبح أصبح صائما وأحيا ليله كله. الليلة دي النهاردة فاتتني صلاة كذا في جماعة يوم جاي مروح البيت يصليها بقى لوحده ومع ذلك طول الليل يصلي من بعد العشاء للفجر ويصبح الصبح صائم ويتصدق ويعتق رقبة عشان السلمة. انتوا فاكرين حديث فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء؟ أنا بسعى بعمل كل ده عشان أمسح النكتة السوداء. فانا عشان كده بستدل للغزالي ان لازم يبقى قلبك دائما مراقب لله عز وجل. والمراقبة عمل من اعمال القلب. دليل ذلك قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. انا لازم اكون عبدي في كل الاحوال. طب اذا فهمنا المسألة دي يا اخوانا يبقى احنا مقصرين ولا لا؟ لو فهمت الحتة دي يبقى انت مقصر ولا لا؟ مقصر طبعا. انت كنت في طول الاحوال عبدي لله لا يمكن قصدت الله عز وجل بقلبك بمرادك في كل الأحوال كل حاجة عملتها كانت لله لا يمكن. قال معاذ بن جبل بس عشان تعرف بقى الصحابة فين وإحنا فين. بس انت فكر الكلام ده كلام ابن القيم يعني ما حدش قاله قبل كده لا الصحابة كانوا عارفين كده كويس خالص. قال معاذ بن جبل والله إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي وأحتسب أكلاتي. يعني باكل بنية ونام بنية وأصحب نية. إذا سهرت بسهر بنية. كانوا متعودين على كده كذا ربوا. قال وأما المعرفة التي تثمر هذه الحالة فهي العلم بأن الله مطلع على الضمائر عالم بالسرائر رقيب على أعمال العباد قائم على كل نفس بما كسبت. شوف الحتة بقى اللي جاية دي بيقول إيه وأن سر القلب في حقه مكشوف كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف بل أشد من ذلك. يعني أنا قاعد دلوقتي قدامك تظن فيا كل خير أنت بقى شايف اللي جوايا زي ما أنت شايفني كده الله عز وجل شايف يرى ينظر إلى باطني أقصد في الجلاء عشان ما حدش يطلع يقولك زي ما أنت بتشبهت والحاجات بتاعت حبايبي ما نقصدش نقصد في الجلاء في يعني الله عز وجل مطلع على الباطن. شوف انت شايف ازاي ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته كما ترون الشمس والقمر. فهو ده مطلع على باطنك بل ايه بل اشد من اطلاعك على ظاهري.

ودي مقامات احنا لازم نصعد لحد ما نروح لها، زي ما قلت لك مخرجة على قولي ومحياي ومماتي، محياك كله لله عز وجل. توصل كده بايه؟ مداومة المراقبة والمحاسبة ومفيش معاصي وشغل وعبادة وطاعة، تترقى توصل. بيقول الصحابي كان الرجل يسلم حين يسلم ولا يريد إلا المال. كانوا يجوا من الافاق يقول لك انا اول ما اقول للنبي انا اسلمت بيديله هدية، يديله فلوس وماشي، فيقول لك انا اروح اسلم خليه يديني فلوس. لا يسلم الا للمال ثم لا يلبس. اول ما اتعلم بقى الايمان فتدخل بشاشة الايمان الى قلبه فيكون الاسلام احب اليه من مفروح به. يقول لك خد كل حاجة وسيب لي ديني. بعد ما كان عاوز هي النفس كده، والنفس كالطفل ان اهملته شب على ايه؟ على حب الرضاع، وان تفطمه ينفطمي. هذه درجة يهيم الرجل فيها في جلال الله عز وجل. يبقى دايما يذكر الله عز وجل، دايما مستحضر ان الله ينظر اليه، دايما متفكر كده. ذكروا عن زكريا عليه السلام انه مشى يوما فوجد امرأة فدفعها، شوف الاثر ده، فدفعها فسقطت على وجهها، فقيل له لما فعلت ذلك؟ انت نبي يعني ماشي تزق واحدة ست كده؟ لما فعلت ذلك؟ قال والله ما ظننتها الا حائط. شوف ماشي مخه مشغول، ففوجئ بالست قدامه فكرها عمود ولا حاجه، فاتقاها زي ما انت تبقى ماشي وحد هيخبطك تروح عامل كده، فاتقاها راحت وقع على وشها. طب الكلام ده عجيب شويه، انا بقول لك انت لو اتشغلت هيحصل لك كده. لو كنت مشغول بحاجه بيبقى قاعد جنبك بيكلمك وانت ما انتش سامعه، صح ولا لا؟ بيحصل. الخليل بن احمد الفراهيدي امام اللغه شيخ سيبويه مات ازاي؟ مساله كده يعني عنت له، قاعد يفكر فيها قوي وهو ماشي في المسجد، وهو ماشي في المسجد بيفكر ما خدش باله، خبط في عمود وقع ميت. بعضهم كان يمشي يقرا في الشارع ينشغل بالكتاب، فجيب وراه عربيه على طول خبطته وقع في حفره مات. ده موجود، بل هو موجود في حياتك العمليه. يقول بكر بن عبد الله المزني، يقول أبو بكر المروزي صاحب الإمام أحمد، شوف بقى دي بيقول إيه، كنت أسير بجوار الإمام أحمد بن حنبل، كنت أسير بجوار الإمام أحمد فوجدت آلات موسيقية، لا واحد قاعد ماسك كمانجا ولا بتاعه قاعد يعمل، قال فكسرتها، ثم اشتجر الرجل معي وكلمته وأغلظت له، ثم انتهى خلاص كده خناقة. فلما ذهبنا إلى البيت قلت يا أبا عبد الله لقد حدث كذا وكذا، حكى له اللي حصل. هو أحمد بن حنبل فين يا أخوانا؟ جنبه. فقال له أحمد والله ما شعرت بشيء من ذلك قط، ما سمعش. كانوا يدخلون يقولون كنا إذا دخلنا على سفيان الثوري كأنه زاهل، وانت داخل عليه كده قاعد متفكر، فإذا كلموه استفاق، وانت أول ما تخش عليه يا أبا عبد الله، فإذا حدثناه مشى في الحديث، إنما دون ذلك كان قاعد متفكر. قال عبد الواحد بن زياد يوما لأصحابه حينما حدثهم عن المراقبة أن قلبك كله، قالوا تعلم يا أبا فلان، تعلم أن هناك من الناس أحد الآن بالشكل ده، يعني واحد كل قلبه كده مشغول بالله عز وجل؟ قال أعلم. قالوا من؟ قال عتبة الغلام. أو والله بالمناسبة بنتكلم عن التوبة، عتبة الغلام يقول الذين أرخوا له ما ترك باب كبيرة إلا طرقه، كل الكبائر زنا وشرب خمر وفسق وفجور كل حاجة، ثم صار عابدا. تعرف حد بيراقب ربنا كده؟ قال لهم أيوة أعرف. مين؟ عتبة الغلام. فدخل عليهم عتبة الغلام، فعبد الواحد بن زيد عايز يعرفهم المسألة دي. قال يا عتبة من أين أتيت؟ قال جئت من ناحية السوق. قال من لقيت من الناس؟ قال والله ما لقيت أحدا قط، ماشي في السوق وبقول ما شفتش حد خالص. قال والله ما لقيت أحدا قط. ودخل الشبلي على أبي الحسين النوري، أبو الحسين النوري هتلاقيه في الكتب بعضهم يتهمه بالزندقة وهو منها بريء. أبو الحسين النوري كان رجل عابد، والذي زكاه القاضي إسماعيل من أهل السنة الأكابر، لكن من غير شك له في كلامي أشياء تنكر. قال فوجدته معتكف ساكن لا يتحرك، قاعد هادي. فقلت له من أين أخذت هذه؟ قال من سنور كانت عندنا. سنور يعني إيه؟ قطة. كانت إذا، شوف التمثيل بتاع الحسين والجولي، كانت إذا أرادت صيدا ربضت له. فضل قاعدة كده سكتة خالص،